إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن حرها ومن زقومها. حيا الله هذا الجمع الطيب المبارك، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منازلا. والله أسأل أن يحشرنا مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، وماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ هذا هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم المبارك. ماذا بعد رمضان؟ فأرعون القلوب والأسماع جيدا، فالله أسأل أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما أسرع تصرم الأيام وتعاقب الأزمان، فبالأمس استقبلنا رمضان وها نحن اليوم قد ودعناه. هكذا عباد الله، أصبحت عملية الدنيا تدور بسرعة مذهلة، فأصبحت السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم. فيا غافلا في غمرة الجهل والهوى صريع الأماني عن قريب ستندم. أفق قد دنا اليوم الذي ليس بعده، أفق قد دنا اليوم الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وبالسنة الغراء كن مستمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. شهر رمضان وأين هو الآن؟ ألم يكن ملء أسماعنا؟ ألم يكن ملء أبصارنا؟ ألم يكن هو حديث منابرنا وزينة منائرنا؟ سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزمان. سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أمان. لئن فنيت أيامكم الغر بغتة فما الحزن من قلب عليك بفاني. شهر رمضان قلوب المتقين إليه تحن، ومن فراقه تئن، تفيض عيوني بالدموع السواكب، وما لي لا أبكي على خير ذاهبي. عبد الله، ها هل حققت التقوى مع الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما حال لسانك مع الله عز وجل؟ هل حفظته عن الغيبة والنميمة أم ضيعت به أعمالك؟ هل حفظته عما حرم الله أم ضيعت به أعمالك؟ ما حال سمعك مع الله؟ هل حفظته عما حرم الله أم ضيعت به أعمالك؟ ما حال قلبك مع الله؟ هل أنت تشتاق إلى عبادة الله عز وجل؟ ما حال بصرك مع الله؟ هل حفظته عما حرم الله أم ضيعت به أعمالك؟ هل حفظته عن النظر إلى الحرام أم ضيعت به أعمالك؟ هل أنت من الذين يحافظون على قراءة القرآن كل يوم ولو جزءا كل يوم؟ ما لنا عباد الله نفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يزهي من الأجل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يزهي من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل لن ينفعك حين ذاك إلا ما قدمت. إن كنت قدمت صالحا فلك الجنة فلك السعادة، وإن كنت قدمت سوى ذلك فأجلك إلى جهنم والعياذ بالله. أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري؟ سمعت بأن امرأ صاد ذئبا، في واحد من الناس صاد ذئب فأولاه عطفا وأطفاه حبا، بدل ما يقتل الذئب أخذ هذا الذئب وجعله من أحب الأشياء إليه. سمعت بأن امرأ صاد ذئبا فأولاه عطفا وأطفاه حبا، فلما نمى الذئب واستأسد، لما كبر هذا الذئب، بأنيابه مزق السيدة مزق صاحبه. فقيل لذاك الجريح المصاب، قيل للسيد: حليف الردى من يربي الذئاب، ونفسك ذئب فحاذر هواها. نفسك ستأمرك بمعصية الله، ستأمرك بالغيبة، ستأمرك بالنميمة، ستأمرك بالنظر إلى ما حرم الله، ستأمرك بكل معصية، فحاذر هواها إن المنايا سرت في مناها. إن المنايا سرت في مناها. قام أبو ذر رضي الله تعالى عنه يوما عند الكعبة فقال: أيها الناس، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. فاختلفه الناس، اجتمع الناس حوله، ثم نادى بأعلى صوته رضي الله تعالى عنه قائلا: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا طويلا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا ما يصلحكم وما يبلغكم. فسألوه قائلين: وما يصلحنا وما يبلغنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لوقوف يوم عظيم، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، وكلمة خير تقولها أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم. تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الآخرة ومجلسا في طلب الحلال، والثالث يضرك ولا ينفعك. اجعل المال درهمين، درهما تقدمه لعيالك من حله، ودرهما تقدمه لآخرتك، والثالث يضرك ولا ينفعك. ثم نادى رضي الله تعالى عنه قائلا: يا أيها الناس، ما لكم تريدون دنيا لن تصيبونها؟ أدركهم الحرص على الدنيا. ما لكم تريدون دنيا لن تصيبونها؟ والله ما لها من موعظة عظيمة لو وجد في القلوب حياة. روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عبد الله، منذ متى وأنت تقول غدا أتوب، السنة القادمة أتوب؟ لقد جاء الغد وجاءت السنة القادمة وأنت على ما أنت عليه. اقترب الموت وورد النذير، فيا ترى من ذا الذي سيصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي سيزكي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي سيحج عنك بعد الموت؟ من ذا الذي سيتصدق عنك بعد الموت؟ أبت نفسي أن تتوب، فما احتيالي؟ إذا برز العباد للجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدل، تلقاه العرائس الغوالي، يقول له المهيمن: يا ولي، غفرت لك الذنوب فلا تبالي. عبد الله، ما الذي يمنعك من التوبة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة؟ هل لأن فيهما مشقة؟ هل تظن أن المشقة ستزول؟ لا والله، المشقة لن تزول، لأن الجنة محفوفة بالمكاره، والمكاره ليست خفيفة على النفوس. إن هذه الأمة عباد الله قد اختصها الله عز وجل بمواسم الطاعات وميادين الخيرات، أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العميم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء، رجل استأجر أجراء ليعملوا له، فقال: من يعمل لي من الغدوة إلى نصف النهار على قراط، القراط عملة كالدينار والجنيه، من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم عباد الله، إن الأمة الإسلامية قد اختصها الله عز وجل بمواسم الطاعات وميادين الخيرات وساحات المغفرة والرحمات، أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العميم. ومن تلك المواسم التي اختص الله عز وجل بها هذه الأمة شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن، شهر الجود والإحسان. فهنيئا لك يا من صمت رمضان إيمانا واحتسابا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا لك يا من قمت رمضان إيمانا واحتسابا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا لك يا من أكثرت من الصدقة في رمضان، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. ولكن إن أردت أن يتقبل الله عز وجل منك الأعمال فعليك أن تكون بارا بوالديك. إن أردت أن يتقبل الله عز وجل منك الصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر العباد عليك وسائر العبادات، عليك أن تكون بارا بوالديك. هل تعلم أن عقوق الوالدين من أسباب عدم قبول العمل؟ روى ابن أبي عاصم في سننه بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. ثلاثة أصناف من الناس لا يقبل الله عز وجل منهم أي عمل، وذكر منهم العاق لوالديه. فالعاق لا يقبل الله عز وجل منه الأعمال. وكذلك إن أردت أن يتقبل الله عز وجل منك الأعمال فعليك أن تفض الخصام والشحناء بينك وبين إخوانك. هل تعلم أن الخصام والشحناء سبب من أسباب حجب مغفرة الله عن العبد؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس. كل اثنين وخميس من كل أسبوع أعمال العبيد تعرض على الله، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي خصومة، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا هذين حتى يصطلحا. هل تعلم أن الخصام والشحناء من أسباب دخول النار؟ روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث أي ثلاثة أيام فمات دخل النار، فمات دخل النار. فيا من صمتم رمضان إيمانا واحتسابا، يا من قمتم رمضان إيمانا واحتسابا، يا من حافظتم على صلاة الفجر كل يوم في رمضان، ماذا ستصنعون بعد رمضان؟ هل ستداومون على العبادة بعد رمضان؟ هل ستهجرون المساجد والعبادة بعد رمضان؟ عبد الله، أرباني أنت أم رمضاني؟ أرباني أنت أم رمضاني؟ إن العبد الرباني هو الذي يداوم على العبادة طول السنة. إن العبد الرباني يعبد الله عز وجل في كل الأحوال وفي كل الأزمنة. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أما الرمضاني فستخلو منه المساجد بعد رمضان. الرمضاني يعبد الله في رمضان فقط، يصوم في رمضان، فإذا انقضى رمضان ترك الصيام. يقرأ القرآن في رمضان، فإذا انقضى رمضان ترك قراءة القرآن. يقوم الليل في رمضان، فإذا انقضى رمضان ترك قيام الليل بعد رمضان. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أبو بكر في الناس فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن الله حي لا يموت. نعم عباد الله، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب وانقضى، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب وانقضى، ومن كان يعبد رب رمضان فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. لا تحرم نفسك عبد الله من الصيام بعد رمضان. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. يوم واحد يباعدك عن النار 70 سنة، فما ظنك بالصيام أكثر من يوم. لا تحرم نفسك عبد الله من قيام الليل بعد رمضان. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أكرم عباده بمواسم الطاعات والصلاح، وضاعف للمؤمنين فيها من الأجور والأرباح، والصلاة والسلام على من أنزلت عليه آيات الذكر الفصاح، وعلى آله وصحبه ما غرد طير وسبح قمري وصاح. لا تحرم نفسك عبد الله من الصدقة بعد رمضان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فيدعو ملك لمن ينفق في سبيل الله، ويدعو ملك على من لا ينفق في سبيل الله. فيدعو الملك على من ينفق بالبركة، بالبركة في الصحة، وبالبركة في المال، وبالبركة في الزوجة، ويدعو ملك على من لا ينفق بالخراب والتلف. كان رجل من الصالحين يتصدق كل يوم بصدقة، فصادف يوما لم يجد عنده شيئا يتصدق به إلا بصلة فتصدق بها، فقيل له: يا هذا، أتتصدق ببصلة؟ فقال له: ألم يقل الله عز وجل: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تحرم نفسك عبد الله من صلة الرحم بعد رمضان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره، أي من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه أي يزيد الله عز وجل في رزقه ويكثر، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي يزاد في عمره، فليصل رحمه. فصلة الرحم تطيل العمر وتكثر الرزق وتزيده. واسمع إلى هذه القصة العجيبة. اتصل أحد الناس بأحد مشايخنا فقال له: عندي حالة عجيبة، رزقي ودخل المحل، كان معه مطعم، ينقص كل يوم. فقال له الشيخ: هل عندك رحم عم خالة بنت عم بنت خال إلى آخره؟ فقال: نعم عندي عم. فقال: خذ هدية وذهب إلى عمتك هذه. فذهب الرجل إلى عمته فاتصل بعد أسبوع على الشيخ وقال له: سبحان الله، لقد تضاعف الرزق دخل المحل أضعافا مضاعفة. فقال له الشيخ: لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من سره أن يبسط له في رزقه، أن يزاد له في رزقه، وينتأ له في أثره، أن يزاد في عمره، فليصل رحمه. لا تحرم نفسك يا عبد الله من العبادة بعد رمضان. فكما قلنا، العبد الرباني هو الذي يعبد الله عز وجل في كل الأزمنة وفي كل الأحوال. لا تحرم نفسك من المحافظة على صلاة الفجر بعد رمضان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. فمن أراد أن يعرف نفسه هل هو من المنافقين أم من المؤمنين الصادقين فلينظر إلى نفسه في صلاة الفجر. فإن كان يحافظ على صلاة الفجر فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، وإلا فيحاول أن يحافظ على صلاة الفجر، فإن ترك صلاة الفجر من علامات النفاق. لا تحرم نفسك كما قلنا من صلة الرحم ومن الصيام ومن القيام ومن قراءة القرآن. اقرأ كل يوم ولو جزءا، اقرأ كل يوم ولو جزءا من كتاب الله عز وجل. فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته القيام بالليل فشفعني فيه. فيا من ذقت حلاوة الصيام في رمضان احذر من عدم الصيام بعد رمضان. يا من ذقت حلاوة القيام في رمضان احذر من عدم القيام بعد رمضان. يا من ذقت حلاوة قراءة القرآن في رمضان احذر من عدم قراءة القرآن في رمضان. يا من ذقت حلاوة الطاعة في رمضان احذر من المعصية بعد رمضان. فكل ما يمر من أيامك يحسب من عمرك، فعمرك أيام وهن قلائل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا الذنوب والزلات، اللهم اغفر لنا الذنوب والزلات، اللهم اغننا بفضلك عن حرامك، اللهم اغننا بفضلك عن حرامك، اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى، اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى، اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم اقتله شر قتله، اللهم نج اهل سوريا منه، اللهم نج اهل سوريا منه، اللهم نج اهل سوريا منه، اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.